مش معنى انت حبتك انت ازاي وانت شغلت روحي معاك والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمرين دول ولا عيني قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك.